أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى مقتضى الأصل العملي في المسألة الفرعية، باعتبار أن المسألة الأصولية دوما يستنتج منها مسألة فرعية. فكما مر، الأصل العملي في المسألة الفرعية في المسألة الأصولية لا حالة سابقة لها بلحاظ الاستفهام والبراءة والاحتياء. البراءة لا معنى لها في المسألة الأصولية باعتبار ليس فيها تنجيز أو تعبير، واحتياط أيضا لا معنى له هنا في البين بلحاظ نفس المسألة الأصولية. فيقول التقريب الأصل العملي بلحاظ الحكم الفقهي للحكم الأصولي، الحكم الفقهي يعني المسألة الفقهية. بالنسبة للمسألة الفقهية والحكم الفقهي في المقام، فهناك من ذهب إلى أن الأصل في المعاملات الفساد في العبادات الفساد في المعاملات الصحة، بعضهم عكس، بعضهم قال مطلقة الأصل الفساد. علي حال بالنسبة للأصل العملي في العبادات، هناك تقريب يكون الأصل هو الفساد، تقريب لكون الأصل والفساد. هذا التقريب في الحقيقة يرجع إلى نفس الاستدلال المذكور في دلالة النهي عن الفساد، في دلالة النهي عن عبادة يقتضي الفساد. الدليل الذي استدل به هنا جملة من الأعلام استدل به هنا على أن الأصل هو الفساد. ففي الحقيقة هو بيان وتقريب اجتهادي أكثر ما يكون هو بيان وتقريب أصل عملي. يعني استدلوا هكذا أن العبادة المبغوضة كيف يمكن التقرب بها، وبالتالي هذا استدلال اجتهادي، ليس استدلال بأصل عملي ووظيفي. على حال التقريب الذي ذكروه هنا للفساد نوع من التكرار لأدلة الاجتهادية الدالة على الفساد. نعم، في تقريب آخر مثلا هكذا، أنه مع كون العبادة منهي عنها كيف يفترض شمول الأمر لها، شمول الأمر لها محل شك، يعني محل شك. فمع كونه محل شك لا نحرز كونها مأمور بها أو ما شابه ذلك، فلا نحرز الصحة يعني. وبعبارة أخرى، في العبادات عموما بغض النظر عن المسألة في المقام، المسألة في المقام وهي النهي عن العبادات، في العبادات عموما من المهم أولا إحراز عموم للأمر يشمل العبادة. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية مطابقة المأتي به للمأمور به. نقطة ثالثة عدم ابتلاء هذا المأتي به مثلا بمانع أو بالتالي مانع أو معاوق أو قل مفسد أو قل بالتالي مزاحم. هذه ثلاث نقاط لا بد منها في يعني صحة العبادة ومثال العبادة. فالتقريب هنا في المقام يريد أن يقرر هكذا أنه مع وجود النهي يشك في عموم الأمر، إلى يشك في عموم الأمر إلى العبادة. هذا التقريب جيد بالنسبة إلى النهي الدائم كما تتذكرون، لا وليس بتام بلحاظ النهي الاتفاقي المقارن للمأمور به، لأنه في موارد النهي الاتفاقي كما مر يعني اجتماع الأمر النهي لا يكون المورد من التعارض، لا يكون المورد من التعارض، وإنما يكون من ماذا؟ تزاحم ملاتي على المشهور. على مبنى الميرزة يكون تعارض، أما على المشهور يكون تزاحم ملاتي. فإذا كان تزاحم ملاتي لا يشك في شمول الأمر، يعني النقطة الأولى تكون محرزة، إنما يشك في النقطة الأولى، إنما يشك في النقطة الأولى فيما إذا كان النهي هذا دائم. فلاحظوا لتنقيح الأصل العملي أو مثلا الأصل يجب المداقة في الشقوق والتفاصيل بدون الترقيق في الشقوق والتفاصيل يصير الكلام عائم ومبهم. فإذا في موارد النهي الاتفاقي لا ترديد في النقطة الأولى، النقطة الأولى ما هي؟ عموم للأمر شامل للمورد المقام، فلا شك في ذلك. نعم في النهي الدائم يشك في النقطة الأولى، النقطة الأولى وهي ماذا؟ وهي وجود الأمر أو عدم وجوده، باعتبار أن هذا النهي الدائم علاقة مع النهي علاقة تعارض يكون في البين، وكيف يوفق في علاج التعارض، بالتالي يشك في أصل وجود الأمر. هذا الصحيح، فهذا التقرير صحيح بلحاظ النهي الدائم لا بلحاظ ماذا؟ النهي المقام. نعم في صورة أو في القسم الذي يكون النهي فيه اتفاقي وليس بدائم يشك في النقطة الثانية والثالثة، في الثالثة يعني بعبارة أخرى، لأن مر بنا الآن صحة العبادة تتوقف على كم؟ على ثلاث نقاط. النقطة الأولى عموم الأمر، النقطة الثانية مطابقة المأتي بين المأمور به، النقطة الثالثة عدم الابتلاء بمزاحم. نعم في النقطة الثالثة هنا يكون في نوع من الترديد والشك، باعتبار أن المبغوض كيف يتقرب العبد بالمبغوض. هذه النقطة الثالثة شرط عقلي وليس شرط شرعي. إذا تتذكرون كلام صاحب الكفاية في بحث التعبد والتوصل، في بحث التعبد والتوصل، في بحث التعبد والتوصل هناك ذكر صاحب الكفاية أن في موارد العبادات كون المأتي به محقق للغرض أو لا بلحاظ القيود العقلية. فهنا العقل لما يدرك بأن الأمر والمأمور به عبادي ويكون في البين نهي ومنهي عنه يشك العقل في وفاء وإيفاء المأتي به لماذا؟ للمأمور به، باعتبار أن الأمر والمأمور به عبادي. فلو افترضنا أن العقل لم يتنقح لديه أدلة على الفساد، فرضا الشك ترديد، لكن يبقى أن العقل لا يحرز أن هذا مقرب أو يوجب القربان، وهذا المقدار كافي في ماذا؟ في حكم العقل بلزوم الاحتياط، في حكم العقل بلزوم الاحتياط. نظير مبنى صاحب الكفاية في التعبد والتوسل قال: يحكم العقل بأن هذا المأمور به لا يمتثل أو لا يؤدى ملاكه إلا بقصد القربان، لذلك قصد القربان صاحب الكفاية بحكم العقل، بحكم العقل فيما إذا علم بأن الغرض للمولى ليس غرض توصلي. المقصود نظير ما ذكره صاحب الكفاية هنا في التعبد التوصلي، هنا يقرر الشك في النقطة الثالثة في موارد العبادات ليس مجرى للبراءة، ليس مجرى للبراءة. لماذا ليس مجرى للبراءة؟ يعني حتى لو التزمنا وهو الصحيح بجريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين، هنا لا تجري البراءة الشرعية. لماذا؟ لأن هذا من الشك في القيود العقلية وليس من الشك في القيود الشرعية، ليس من الشك في القيود الشرعية، من الشك في القيود الشرعية كي تجري البراءة الشرعية، وأن الله لا يؤاخذ على ما لا يعلمه العباد من تشريعاته، هذا ليس شرعي، هذا قيد عقلي. العقل يحكم بلزوم عدم ابتلاء الامتثال أو المأتي به بمانع من استيفاء الغرض الشرعي. النقطة الثالثة فيه التي توقف عليها صحة العبادات نقطة هي بحكم العقل، فعند الشك فيها في أدائها العقل يحكم بالاحتياط، يكون مر الاحتياط، يعني الفساد بالتالي تبني على الفساد، لازم تأتي بمصداق آخر لا تتردد فيه. فإذا الأصل في العبادات بلحاظ النهي الدائم شك في الأمر، بلحاظ النهي المقارن الشك في وفاء المأتي به المأمور به، يعني الفساد بالتالي نبني على الفساد، لكن وجه البناء على الفساد في النهي الدائم غير وجه البناء على الفساد في النهي ماذا؟ الاتفاقية، من جهتين. لذا ضروري عندما يذكر تقريب أو فدلك معينة يجب تدقيق الباحث في البحث بين شقوق البحث، كل شق في البحث قد يحتوي على خصوصيات تتلائم مع ذاك التقريب، ما تتلائم هل مجرى، ولا يبني في يعني الفذلك والتقريب على الإجماليات أو المهمات. على كل سيدا أصل في العبادات تبين هنا الفساد عند الشك طبعا في موارد النهي عن العبادة والفساد. وأما مقتضى الأصل العملي في النهي عن المعاملات، فقد ذكر العلام التقريب كالتالي: تارة الشبهة حكمية وتارة الشبهة موضوعية. في الشبهة طبعا العبادات أيضا كذلك شبهة حكمية وشبهة موضوعية، احنا غفلنا ذكرها. في الشبهة الموضوعية في العبادات استدراكا نتمم. إذا رجعت إلى موارد قال تجاوز الفراق بها، وإلا أيضا الأصل يبنى على الفساد، يعني لا بد من الشغل اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. لو كان لا الكلام مو لا هنا في رفع اليد، الكلام في حتى لو لم ترفع اليد هل تكتفي به أو لا. زين هذا بالنسبة. أما المعاملات، المعاملات أيضا شققت إلى الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. شوف لاحظ أيضا لاحظ لما يلج الباحث في البحث لابد يفرز الأقسام والصور، لأن كل قسم صورة له خصوصية، فهنا أيضا لابد نفرز بين الشبهة الحكمية الشبهة الموضوعية أقسام الشبهة الحكمية والمجرة. فهنا قرر هكذا أنه في الشبهة الحكمية إن كان في البين عموم وإطلاق فيتمسك بالعموم والإطلاق لصحة المعاملة في الشبهة الحكمية، إذا كان في البين عموم أو إطلاق في الشبهة الحكمية يتمسك به. في النهي أقبال الفساد نقول وإن كان منهي عنها، لكن مثلا هذا النهي المولوي التكليفي المحض وإن كان يتعلق بهذا المصداق من المعاملة، ولكن عمومات مثلا أحل الله البيع أو عمومات تجارة عن تراض أو عمومات أوفوا بالعقود شاملة إلى هذه المعاملة وهي تقتضي الصحة مثلا لو كان الشك في الشبهة الحكمية. يعني إذا شككنا أن النهي هذا يقتضي التخصيص أو لا يقتضي مثلا نتمسك بالعموم على شبيه المخصص المنفصل، هل هذا الدليل المنفصل منافي للعموم أو غير منافي؟ منافي أو غير منافي هذا لا يكون ذريعة لرفع اليد عن العموم، ما يكون ذريعة. شبيه بالشك في أصل التخصيص ما يسوي رفع اليد عن العموم. فلذا في الشبهة الحكمية إن كان عموم أو إطلاق موجود في البين يتمسك به، إن لم يكن عموم إطلاق في البين هنا لا مرجع، يعني لا مستند هنا للصحة حينئذ يكون، لأنه المفروض ليس لدينا عموم أو إطلاق يدل على الصحة. الأصل في المعاملات يكون فساد. الأصل يقول فساد. هنا لا يقال أصل الإمضاء، لأن السيرة موجودة مثلا من باب المثال، السيرة موجودة والفساد يحتاج إلى رجع. هنا البحث ليس من هذا القبيل، ذاك فيما إذا كان الشك في أصل معاملة كلية موجودة في السيرة والشارع ردع عنها ولم يرجع، فإن لم يوجد دليل لفظي من إطلاق وعموم فالسيرة هي بنفسها ماذا؟ دليل، لأن السيرة كاشفة عن الإمضاء إلا أن يكون في البين رادع. هذا البحث هنا بالمقام ليس من هذا القبيل، هنا المفروض نهي موجود، نهي موجود حينئذ استكشاف الإمضاء يكون محل تأمل، استكشاف الإمضاء يكون محل تأمل. طبعا هذا في بالدقة هذا البحث الشك في رادعية نهي عن السيرة، هل النتيجة تكون عدم إمضاء السيرة أو أن النتيجة تكون إمضاء السيرة، لأن السيرة ممضاة ما لم يتبين راجعية بينة واضحة. بعضهم هكذا يبني، والبعض لا يبني أن السيرة ممضاة ما لم يكون في البين نهي عنها وإن لم يكن بين. يكفي في عدم الإمضاء ورود ما يحتمل راجعيته. في خلاف في بحث السيرة، اللهم صل على محمد وعلى محمد، في خلاف في بحث إمضاء السيرة، أن السيرة في إمضائها يكفي في إمضائها عدم الردع لا الإمضاء، عدم الردع وعدم الردع بردع بين واضح قوي بقوة السيرة. والبعض لا يقول إمضاء السيرة يحتاج يشترط فيه عدم الردع ولو ببيان محتمل الراجعية. إذا كان في البين، إذا ورد في البين وكان في البين ردع أو دليل محتمل الراجعية، هذا يكفي في رفع اليد عن السيرة. على تعالى هذا خلاف في بحث حجية السيرة، أن حجية السيرة تدور مدار ماذا؟ أيما ما كان في الشبه الحكمية لم يكن إطلاق ولا عموم ولا سيرة حسب المبنى في السيرة، فلا محالة يبنى على الفساد في الشبه الحكمية. في الشبه الحكمية يبنى على الفساد. أما الشبهة الموضوعية، الشبهة الموضوعية أيضا لم يكن في البين قاعدة تجاوزها، الأصل يقتضي عدم ترتب الأثار، كما في الشبهة الحكمية الأصل يقتضي عدم ترتب الأثار. فالأصل في مع انعدام الدليل يقتضي الفساد تجري، الفراغ يعني تجري، مو التجاوز، الفراغ يعني تجري. على بناء تعددهما وهو الصحيح أنهما قاعدة واحدة فتجري، نعم في المعاملات الفراغ تجري، نعم في دليل وفي عموم عليها. فإن لم يكن في البين قاعدة فراغ أصله يقتضي الفساد. هذا كله في مقام البحث عن أصل عملية. وهذا البيان الذي ذكره الأعلام وقررناه الآن مع كل ذلك هو بيان إجمالها، وإلا خصوصيات الموارد والأمثلة يجب أن توضع بالحسبان بكل خصوصية المورد، يعني يجب أن تلحظ خصوصية المورد بكل حذافيرها، ولربما كان فيها نتوءات كثيرة، نتوء يعني خصوصية خاصة مثلا، هو لما جاء واحد يجب أن يلحظها. في طبعا يعني في فرق بينهما. في النهي الدائم كما مرة في المعاملات، في النهي الدائم النهي الدائم يوجد نوع من الخلل في عمومية العموم للمعاملة باعتبار نسبة تعارض تنافي، كيف يرفع يعالج التعارض والتنافي. أما في النهي الاتفاقي نسبة المفروض ليس نسبة المفروض، يعني ليست نسبة تعارض، فبالتالي هل يكون هناك يؤدي للتعارض ما يؤدي للتعارض. في النهي الاتفاقي قد يقال أنه ليس يوجب قصور العموم أو الإطلاق، ليس يوجب قصور العموم والإطلاق، يمكن يتمسك بالعموم والإطلاق على حاله، ويكون الشك في مخصصية هذا المخصص المنفصل لو وصلت النوبة للشك. طبعا في فرق، نعم. على كل، لذا هذا البيان من الأعلام الإجمالي في الحقيقة. أما تفصيلا خصوصية الموارد يجب أن تلحظ، وعند البحث دوما في خصوصيات الموارد يجب أن يراعى كل خطوة خطوة من مواد الأدلة الموجودة في الفرض الفقهي، والترتيب بين مراحل الأدلة وكيفية العلاقة بين مراحل الأدلة، هذه كلها بشكل معادلات تتداخل أثناء نها أو على حال مسوءاتها داخل بعضها البعض. إجمالا بيان بعض الخصوصيات الإجمالية من هالباب، خطوط العامة شبيهة عن شنو الفائدة من الفقه الدستوري مع الحاجة للفقه النيابي مثلا القبيل. على كل، بقي الكلام في القسم الأخير من هذه المسألة النهي عن العبادات قبل الفساد، وهو البحث عن النهي عن المعاملات، هل النهي عن المعاملات يقتضي الفساد أو لا. البحث في هذا القسم الأخير، هنا تعددت الأقوال، قسم من ذهب إلى أن النهي عن المعاملة مطلقة يقتضي الفساد، قسم يقال النهي عن المعاملة مطلقة لا يقتضي الفساد، قول آخر قال النهي عن المعاملة يقتضي الصحة لا يقتضي الفساد أو يقتضي الفساد. في قول قال ليس فقط نقف عند لا يقتضي الفساد بل يقتضي الصحة، هذا نظير أبو حنيفة وتلميذ الشيباني صاحب الكفاية كلام هذا، أنه إذا كان طبعا أبو حنيفة وكذا وتلميذ ذهب إلى أن النهي عن المعاملة يقتضي الصحة، يقتضي الصحة استدلالا بأن النهي لابد أن يكون عن شيء مقدور، والمقدور يعني يمكن وجوده، فبالتالي نفس النهي دال التزاما على أنه المعاملة مقدورة وتنوجد وتتحقق وتقع، تنوجد وتتحقق وتقع، فيعني يقتضي الصحة، يقتضي الصحة، يكشف عن الصحة. صاحب الكفاية وافق أبو حنيفة وكذا في هذا، قال إذا فيما إذا كان النهي عن المسبب أو آثار المسبب. هو الجماعة في الصناعة بعد أبو حنيفة. بس نشوف ناعة هي هذه لو آعة، يعني عم نشوفها آعة ليست صناعة. الآن بيشون غفلات كثيرة فيها. على أي حال، ولأن مهدنا لها سابقا بحث فصل معادلي منتظم، هو غفل عن هذا الشيء كما في أكثر الموارد. لما متصل عليه إحنا حتى تقول مثلا ليش من يغفل عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، دائما يصير هكذا واليوم ما له قرين على أي حال. فالمقصود أيما كان، فهذا قول قال من النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، اي طبعا يقتضي الفساد، عفوا يقتضي الصحة، هكذا يقتضي الصحة. وقسم قالوا بالتفصيل، التفصيل كيف؟ هي كلها أقوال بالإطلاق. قسم قال بالتفصيل، مثلا النعيمي رحمة الله عليه قال بالتفصيل، قال إذا كان النهي عن المسبب وآثار المسبب فيقتضي الفساد، وإذا كان النهي عن السبب فلا يقتضي الفساد. عن المسبب وآثار المسبب يقتضي الفساد، هذا عند النهي. أما إذا كان النهي عن السبب فلا يقتضي الفساد. النهي قول آخر يفصل متقدم عن النائمي يعكس عكس النائمي، إذا كان عن السبب يقضي الفساد، وإذا كان عن المسبب وآثار المسبب لا ما يقضي الفساد. في تفصيل آخر ربما بعد، وهو إذا كان النهي عن المعاملة بعنوان المعاملة، بعنوان المعاملة يقضي الفساد. يعني هذا النهي التكليف المحض، رائحة مزاج طعم معاملي بالمعنى يقضي الفساد. أما إذا كان هذا النهي التكليف المحض سنخ سنخ، مو باب المعاملات، ما لي ربط باب المعاملات، فلا يقضي الفساد. هذه جملة الأقوال في المسألة، البحث شوية دقيق جدا ومهم جدا وابتلائي جدا، إن شاء الله نخوض في مفصل إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.